إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجليل الأدب المفرد: باب كفارة المريض. عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. والحديث أخرجه المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح، وكذا أخرجه مسلم رحمه الله في صحيحه. ما يصيب المسلم من نصب، النصب التعب، وفي رواية لمسلم: ما يصيب المؤمنة. ولا وصب، الوصب دوام الوجع ولزومه، وقد يطلق على التعب والفتور في البدن، ومنه قوله تعالى: ولهم عذاب واصب. ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم. الحزن فيه لغتان: بضم الحاء وإسكان ما بعدها وبفتحهما، الحزن والحزن. نعوذ بالله تبارك وتعالى من الهم والغم والحزن. قال الحافظ: الهم والحزن من أمراض الباطن، ولذلك ساغ عطفهما على الوصب. ولا أذى، الأذى أعم مما تقدم، وقيل هو خاص بما يلحق الشخص من تعدي غيره عليه. ولا غم، الغم أيضا من أمراض الباطن، وهو ما يضيق به القلب ويضيق على القلب. حتى الشوكة يشاكها، أي أدخلت في جسده شوكة، أي تجرح أعضاءه شوكة، أو تجرح أعضاؤه بشوكة. جوزوا فيها الحركات الثلاث، فالجر بمعنى الغاية، حتى الشوكة أي حتى ينتهي إلى الشوكة، أو عطفا على لفظ مصيبة. والنصب بتقدير عامل أي حتى وجدانه الشوكة، فيجوز أن تقول: حتى الشوكة يشاكها، حتى الشوكة يشاكها، حتى الشوكة يشاكها، فجوزوا فيه الحركات الثلاث. وفي رواية لمسلم: حتى الهم يهمه. وسيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى لفظ حتى الشوكة يشاكها أو النكبة، وفي رواية لمسلم: ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة، حتى النكبة ينكبها، حتى الشوكة يشاكها. والنكبة كالعثرة يعثرها برجله، ربما جرحت إصبعه، إلا كفر الله بها من خطاياه، أي أن ذنوب المؤمن تكفر بما يعاني من ألم المرض وما يجده في نفسه من الضيق والهم والحزن. كل ذلك جعله الله تبارك وتعالى للمؤمن خير، ويؤتيه الله تبارك وتعالى به الخير، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عجبت لأمر المؤمن فأمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. المسلم أحواله كلها خير. في رواية لمسلم: إلا كفر بها من سيئاته، يعني ما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما مر في الحديث. ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة، حتى الشوكة، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه. وعن سعيد قال: كنت مع سلمان وعاد مريضا في كندة، فلما دخل عليه قال: أبشر، فإن مرض المؤمن يجعله الله له كفارة ومستعتبا، وإن مرض الفاجر كالبعير عقله أهله، ثم أرسلوه فلا يدري لما عقل ولما أرسل. قال: كنت مع سلمان وعاد مريضا في كندة، فلما دخل عليه قال: أبشر. فيه التبشير بالأجر والثواب للمريض مواساة وتصبرا، فإن مرض المؤمن يجعله الله له كفارة ومستعتبا. المستعتب اسم مفعول من استعتب، أي رجع عن الإساءة وطلب الرضا. فمرض المؤمن باب عظيم لطلب الرضا من الله تعالى، باب عظيم للرجوع عن الذنب والإثم وإحسان التوبة والإنابة إلى الله رب العالمين، بالإضافة إلى تكفيره الذنوب. وأما مرض الفاجر المنافق فكالبعير عقله أهله، عقل البعير ضم رسغ يده إلى عضده وربطهما معا بالعقال ليبقى باركا. وإن مرض الفاجر كالبعير عقله أهله ثم أرسلوه، أي أطلقوا عقاله، فلا يدري لما عقل ولما أرسل. وفيه أنه لا أجر للفاجر الكافر، وأنه يعذب في الدنيا والآخرة، وأنه كالبعير لا يدري ما يفعل به. وهذا كقوله تعالى: إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فالمرض والابتلاء يفيد المؤمن ويرفع درجته، وأما الكافر الفاجر فلا، لقوله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. أخرجه مسلم في صحيحه. وفي الحديث، وهو حديث حسن صححه الألباني في المشكاه: يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض. يود أهل العافية الذين لم يصبهم المرض، يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم، لو أن جلود أهل العافية كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض. وفي الحديث الذي أخرجه أبو داود في سننه وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود وفي السلسلة الصحيحة، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده أو في ماله أو في ولده، ثم صبره على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله تعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في جسده وأهله وماله حتى يلقى الله عز وجل وما عليه خطيئة. البلاء ما يصيب المرء من مصائب وأمراض وأوجاع ومن متاعب ونحو ذلك. لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة، والواو بمعنى أو، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة، أي بالمؤمن أو المؤمنة، في جسده وأهله وماله، وفي بعض الروايات في نفسه وولده وماله. أخرجها الترمذي وصححها الألباني: في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله عز وجل وما عليه خطيئة وليس عليه سيئة، لأنها قد زالت بسبب البلاء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هل أخذتك أم ملدم؟ قال: وما أم ملدم؟ قال: حر بين الجلد واللحم. قال: لا. قال: فهل صدعت؟ قال: وما الصداع؟ قال: ريح تعترض في الرأس تضرب العروق. قال: لا. قال: فلما قام قال: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل النار، أي فلينظره. أم ملدم كنية الحمى. قال الرجل لما سئل عنها: وما أم ملدم؟ قال: حر بين الجلد واللحم. قال: لا، أي لم تصبه الحمى قط. قال: فهل صدعت؟ قال: وما الصداع؟ قال: ريح تعترض في الرأس تضرب العروق. قال: لا، أي لم يصب بصداع قط. فلما قام الرجل قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل النار، أي فلينظره، لأن المؤمن مبتلى بالأمراض والأوجاع والمصائب، وبها تكفر ذنوبه، وهذا لم تكفر ذنوبه بشيء من هذا، فحق عليه عذاب الله سبحانه. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب العيادة جوف الليل. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا اشتكى المؤمن أخلصه الله كما يخلص الكير خبث الحديد. إذا اشتكى المؤمن أي أخبر عما يقاسيه من ألم المرض، وسمى المرض شكوى لأنه يشكى منه غالبا ويشكو المريض منه غالبا إلى غيره. المراد بقوله صلى الله عليه وآله وسلم هنا إذا اشتكى المؤمن أي إذا مرض، وفيه أثر الإيمان والصبر على الابتلاء في تكفير الذنوب. إذا اشتكى المؤمن أي إذا مرض أخلصه الله أي من الذنوب، كما يخلص الكير، الكير جهاز من جلد أو نحوه يستخدمه الحداد وغيره للنفخ في النار وإشعالها. وما خبث الحديد فما تلقيه النار من وسخ الفضة والنحاس وغيرها إذا أذيب. ليس في الحديث ولا في الحديثين بعده ما يترجم له الإمام رحمه الله بقوله باب العيادة جوف الليل، ولكن هنالك حديث ضعيف قد ورد في ذلك، ولعل المصنف رحمه الله تعالى جعل هذه الأحاديث تحت هذا الباب إشارة إلى أن المرض قد يشتد بالمرء فيحتاج إلى عيادته في جوف الليل، كما قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: اشتكيت بمكة شكوى شديدة. وسيأتي الحديث إن شاء الله جل وعلا. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من مسلم يصاب بمصيبة وجع أو مرض إلا كان كفارة ذنوبه حتى الشوكة يشاكها أو النكبة. وهذا الحديث أخرجه المصنف رحمه الله في الصحيح. ما من مسلم يصاب بمصيبة وجع أو مرض إلا كان كفارة ذنوبه. وأصل المصيبة الرمية بالسهم ثم استعملت في كل نازلة، أصاب يستعمل في الخير والشر. قال تعالى: إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. وقيل الإصابة في الخير مأخوذة من الصواب، وهو المطر الذي ينزل بقدر الحاجة من غير ضرر، وفي الشر مأخوذة من إصابة السهم. المصيبة في اللغة ما ينزل بالإنسان مطلقة، وفي العرف ما نزل به من مكروه خاصة، وهو المراد هاهنا. لا من مسلم يصاب بمصيبة وجع أو مرض إلا كان كفارة، والكفارة صيغة مبالغة من التكفير، إلا كان كفارة ذنوبه حتى الشوكة يشاكها أي تدخل في جسده، أو النكبة كالعثرة يعثرها برجله وربما جرحت إصبعه. وأصل النكب الكب والقلب. عن عائشة بنت سعد أن أباها قال: اشتكيت بمكة شكوى شديدة، فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعودني، فقلت: يا رسول الله، إني أترك مالا وإني لم أترك إلا ابنة واحدة، أفأوصي بثلثي مالي وأترك الثلث؟ قال: لا. قال: أوصي بالنصف وأترك لها النصف؟ قال: لا. قال: فأوصي بالثلث وأترك لها الثلثين؟ قال: الثلث والثلث كثير. ثم وضع يده على جبهتي ثم مسح وجهي وبطني ثم قال: اللهم اشف سعدا وأتم له هجرته. قال: فما زلت أجد برد يده على كبدي فيما يخال إلي حتى الساعة. وهذا الحديث أخرجه المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح، وكذا مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: اشتكيت بمكة شكوى شديدة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعود لي. فهذا يلمح بترجمته عن الباب كما مر. وفي رواية لمسلم مرضت فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مرضت فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وله في الهجرة من وجع أشفيت منه على الموت، فقلت يا رسول الله إني أترك مالا وإني لم أترك إلا ابنة واحدة، أفأوصي بثلثي مالي وأترك الثلث؟ قال لا. وفي رواية في الصحيحين يا رسول الله أوصي بمالي كله؟ قال لا. قال أوصي بالنصف وأترك لها النصف؟ قال لا. وفي رواية للمصنف رحمه الله في الصحيح قلت فالشطر؟ قال لا. قلت فأوصي بالثلث وأترك لها الثلثين؟ قال الثلث والثلث كثير. وفي رواية لمسلم فكان بعد الثلث جائزا. وفي رواية لمسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. وفي رواية للمصنف إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم، وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة، حتى اللقمة التي ترفعها إلى في امرأتك. ثم وضع يده على جبهتي ثم مسح وجهي وبطني ثم قال اللهم اشف سعدا وأتم له هجرته، لأن سعدا بكى عندما دخل عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يبكيك؟ قال خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها كما مات سعد بن خولة. فدعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بالشفاء وإتمام الهجرة. وفي الحديث وضع اليد على جبهة المريض، وفيه مسح وجهه ومسح العضو الذي يؤلمه. وقد تكرر في الأحاديث وضع اليد على الألم عند الدعاء بالشفاء، فأما النبي صلى الله عليه وسلم ففي وضعه يده مع ذلك سر آخر، وهو ما جعل الله تبارك وتعالى من البركة في يده صلى الله عليه وآله وسلم، كما في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات، فلما ثقل كنت أنفث عليه بهن وأمسح بيد نفسه لبركتها. قال معمر فسألت الزهري كيف ينفث؟ قال كان ينفث على يديه ثم يمسح بهما وجهه. قال سعد فما زلت أجد برد يده على كبدي فيما يخال إلي حتى الساعة، فيما يخال إلي أي فيما يخيل إلي. وفي الحديث زيارة المريض للإمام فمن دونه، وتتأكد باشتداد المرض. وفيه وضع اليد على جبهة المريض ومسح وجهه ومسح العضو الذي يؤلمه والفسح له في طول العمر، وجواز إخبار المريض بشدة مرضه وقوة ألمه إذا لم يقترن بذلك شيء مما يمنع أو يكره من التبرم وعدم الرضا، بل حيث يكون ذلك لطلب دعاء أو دواء وربما استحب، وذلك لا ينافي الاتصاف بالصبر المحمود. وإذا جاز ذلك في أثناء المرض كان الإخبار به بعد البرء أجوز. وفيه إباحة جمع المال بشرطه، وفيه الحث على صلة الرحم والحث على الإحسان إلى الأقارب، وأن صلة الأقرب أفضل من صلة الأبعد، وبأن من لا وارث له تجوز له الوصية بأكثر من الثلث. وفيه تقييد مطلق القرآن بالسنة، لأنه قال سبحانه وتعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين فأطلق، وقيدت السنة الوصية بالثلث. وفيه أن من ترك شيئا لله لا ينبغي له الرجوع فيه ولو في شيء منه مختارا. وفيه الاستفسار عن المحتمل إذا احتمل وجوها، لأن سعدا لما منع من الوصية بجميع المال احتمل المنع عنده أن يكون ما دون المال كله جائزا، فاستفسر عما دون ذلك رضي الله عنه. وفيه النظر في مصالح الورثة، وفيه أن من ترك مالا قليلا فالاختيار له ترك الوصية وإبقاء المال للورثة، واختلف السلف في ذلك القليل، وفيه مراعاة العدل في الوصية، وفيه أن الثلث في حد الكثرة، قال الثلث والثلث كثير. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب يكتب للمريض ما كان يعمله وهو صحيح، في حق من كان يعمل طاعة فمنع عنها بالمرض وكانت نيته لولا المانع أن يدوم على تلك الطاعة. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن علقمة ابن مرثد وهو ثبت في الحديث ثقة، عن القاسم بن مخيمرة وأبو عروة وهو ثقة، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من أحد يمرض إلا كتب له مثل ما كان يعمل وهو صحيح. الحديث أخرجه أيضا أحمد والحاكم في المستدرك وهو حديث صحيح. وفيه دليل على حصول الأجر بالمرض باعتبار نيته، أنه لو كان صحيحا لداوم على ذلك العمل الصالح، فتفضل الله عليه من أجل النية الصالحة بأن كتب له ثواب ذلك العمل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عارم قال حدثنا سعيد بن زيد قال حدثنا سنان أبو ربيعة قال ابن عدي له أحاديث قليلة وأرجو أنه لا بأس به. قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من مسلم ابتلاه الله في جسده إلا كتب له ما كان يعمل في صحته ما كان مريضا، فإن عافاه أراه قال عسله، وإن قبضه غفر له. وهذا الحديث حديث صحيح. سنان أبو ربيعة صدوق، والحديث أخرجه أحمد وابن أبي شيبة والبيهقي في الشعب وله شواهد. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم إلا كتب له ما كان يعمل في صحته، أي ما دام يعمل ما يعمله من العمل الصالح الخير في صحته، ما كان مريضا أي ما دام مريضا، فإن عافاه أراه قال عسله، أي طيب ثناءه فيهم. والمثبت في كثير من النسخ غسله، فإن عافاه أراه قال عسله، أي طيب ثناءه فيهم، وإن قبضه غفر له. فعسله هذه جعل له طيب الثناء بين الناس لعمل صالح بين يدي موته حتى يرضى عنه من حوله، والعسل طيب الثناء مأخوذ من العسل. والمثبت في كثير من النسخ كما مر غسله. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن سنان عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله، وزاد قال فإن شفاه عسله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا قرة بن حبيب قال، وقرة ثقة صدوق، قال حدثنا إياس بن أبي تميمة هو فيروز أبو مخلد الثقة، عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاءت الحمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ابعثني إلى آثر أهلك عندك، إلى آثر آثر أفعل تفضيل من الأثرة، ابعثني إلى آثر أهلك عندك، فبعثها إلى الأنصار، فبقيت عليهم ستة أيام ولياليهن، فاشتد ذلك عليهم، فأتاهم في ديارهم فشكوا ذلك إليه، فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدخل دارا دارا وبيتا بيتا يدعو لهم بالعافية. فلما رجع تبعته امرأة منهم فقالت: والذي بعثك بالحق إني لمن الأنصار، إن أبي لمن الأنصار، فادعوا الله لي كما دعوت للأنصار. قال: ما شئت، إن شئت دعوت الله أن يعافيك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت: بل أصبر ولا أجعل الجنة خطرا. والحديث حديث صحيح. وقد أخرجه أيضا البيهقي في الشعب، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة وفي غيرها. الحمى علة يستحر بها الجسم، وهي أنواع: التيفود والتيفوس والصفراء وما أشبه. والحق أنه لا يقال لتلك الأمراض حمى، والحمى حتى كما في العرف الطبي الحديث وهو ما أراده الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مطلق ارتفاع درجة الحرارة، فهذه الحمى. فالحمى مطلق ارتفاع درجة الحرارة، وأما سببها فيختلف. جاءت الحمى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى آخر الحديث، وفي آخره أن الأنصارية قالت: بل أصبر ولا أجعل الجنة خطرا. الخطر في الأصل الرهن وما يخاطر عليه، والصبر ترك الشكوى من ألم البلوى لغير الله تبارك وتعالى. فكأنها تقول رضي الله عنها: لا أجعل الجنة خطرا غير مضمون، بإيثارها الدعاء منه صلى الله عليه وسلم لها بالشفاء، وإنما تضمن الجنة بالصبر الذي به ضمن لها صلى الله عليه وسلم الجنة، لأنه قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن شئت دعوت الله أن يعافيك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت: بل أصبر ولا أجعل الجنة خطرا. قال الإمام رحمه الله تعالى: وعن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما من مرض يصيبني أحب إلي من الحمى، لأنها تدخل في كل عضو مني، وإن الله عز وجل يعطي كل عضو قسطه من الأجر. وهذا حديث صحيح، أخرجه أيضا ابن أبي شيبة والبيهقي في الشعب. وفي كلام أبي هريرة رضي الله عنه أن المصيبة إذا قارنها الصبر حصل تكفير الذنوب ورفع الدرجات. وفي هذا الأثر عن أبي هريرة رضي الله عنه دليل على أن المريض يكتب له الأجر بمرضه، أي يحصل له ثواب يعادل خطيئته، إذا لم تكن له خطيئة يوفر له الثواب. وللمرء حالتان: قبل نزول البلاء والمسنون فيه دعاء العافية، فإذا كان المرء في عافية لم ينزل به بلاء فالمسنون له أن يسأل الله تبارك وتعالى العافية، وأما الحال الثانية فعند نزول البلاء والمسنون فيه دعاء إفراغ الصبر، فإذا كان المرء في عافية فعليه أن يسأل الله تبارك وتعالى العافية ودوام العافية، فإذا نزل به بلاء فعليه أن يجتهد في الدعاء لإفراغ الصبر عليه، حتى لا يضجر مما قدر الله رب العالمين عليه، وحتى لا يلقى قدر الله تبارك وتعالى فيه بما لا يحسن ولا يجمل. وقد سمع علي رضي الله عنه رجلا وكان في عافية يسأل الله الصبر وهو في عافية، فقال: سألت الله البلاء فاسأله العافية. لأنه إذا سأل الصبر وهو في عافية فمعنى ذلك أنه يسأل الله تبارك وتعالى بلاء يصبر عليه، فقال: إنما سألت الله البلاء فسله العافية. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي نحيلة بالمهملة وقيل بالخاء المعجمة، وهو صحابي رضي الله عنه، قيل له: ادعو الله، قال: اللهم انقص من المرض ولا تنقص من الأجر. فقيل له: ادعو، فقال: اللهم اجعلني من المقربين واجعل أمي من الحور العين. وهذا حديث صحيح، هذا الأثر صحيح عن هذا الصحابي رضي الله عنه، وقد أخرجه الطبراني في الكبير. ينبغي أن يكون العبد دائما الاستعانة بالله، دائما اللجوء إلى الله في كل أحواله، وأن يطلب من الله جل وعلا الأجر والقربة إليه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن عمران بن مسلم أبي بكر قال: حدثني عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت إني أسرع وإني أتكشف فادعوا الله لي، أي بالعافية والشفاء. قال إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت أصبر. فقالت إني أتكشف فادعوا الله ألا أتكشف، فدعا لها. والحديث في الصحيحين. والمرأة السوداء اسمها سعيرة الأسدية، حبشية تكنى أم زفر، كانت ماشطة خديجة. قال الذهبي هما اثنتان. قولها أتكشف المراد أنها خشيت أن تظهر عورتها وهي لا تشعر إذا ما أصابها الصرع، والصرع علة في الجهاز العصبي تصحبها غيبوبة أو شبهها مع تشنج في العضلات. في الحديث دليل على أن المصروع يثاب على مرضه أكمل ثواب، وفيه أن الصبر على بلايا الدنيا يورث الجنة، وفيه دليل على جواز ترك التداوي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شئت صبرت ولك الجنة، فقالت أصبر، ففيه دليل على جواز ترك التداوي. وفي الحديث أن علاج الأمراض كلها إنما يكون في الأصل بالدعاء والالتجاء إلى الله، وهو أنجع وأنفع من العلاج بالعقاقير وغيرها، ولكن يؤخذ بالأسباب، لابد من الأخذ بالأسباب. قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تداووا عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. وفي رواية فإن أصيب دواء الداء برئ بإذن الله. قال الإمام رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا مخلد عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه رأى أم زفر تلك المرأة طويلة سوداء على سلم الكعبة. وفي رواية في الصحيح طويلة سوداء على ستر الكعبة. قال القسطلاني أي كانت جالسة على ستر الكعبة معتمدة على سلم الكعبة على ستر الكعبة. قال وأخبرني عبد الله بن أبي مليكة أن القاسم أخبره أن عائشة أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ما أصاب المؤمن من شوكة فما فوقها فهو كفارة. والحديث أخرجه المصنف في الصحيح وأخرجه مسلم في صحيحه. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا بشر قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن موهب وهو التيمي وليس بالقوي قال حدثني عمي عبيد الله بن عبد الله بن موهب وهو مقبول قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من مسلم يشاك شوكة في الدنيا يحتسبها إلا قص بها من خطاياه يوم القيامة. الحديث حديث صحيح لغيره، ففي هذا الإسناد الذي معنا عبيد الله ابن عبد الرحمن وليس بالقوي وعمه لا يعرف. والحديث أخرجه أحمد وابن أبي الدنيا في المرض والكفارات، ويشهد له حديث جابر وسيأتي إن شاء الله، وحديث عائشة عند أحمد. وقد ذكر الحديث الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة ما من مسلم يشاك شوكة في الدنيا يحتسبها إلا قص بها من خطاياه، أي أخذ بها من خطاياه يوم القيامة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عمر قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني أبو سفيان هو الإسكاف المكي واسمه طلحة بن نافع قال حدثني أبو سفيان عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مؤمن ولا مؤمنة ولا مسلم ولا مسلمة يمرض مرضا إلا قص الله به عنه من خطاياه. وهذا حديث صحيح، وقد أخرجه أحمد وأبو يعلى. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب هل يكون قول المريض إني وجع شكاية؟ قال رحمه الله حدثنا زكريا قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه قال دخلت أنا وعبد الله بن الزبير على أسماء قبل قتل عبد الله بعشر ليال، وأسماء ودعة في صفة الصفوة، وهي يومئذ ابنة 100 سنة لم يسقط لها سن. فقال لها عبد الله كيف تجدينك؟ قالت ودعة. قال إني في الموت. فقالت لعلك تشتهي موتي فلذلك تتمناه، فلا تفعل، فوالله ما أشتهي أن أموت حتى يأتي على أحد طرفيك أو تقتل فأحتسبت، وإما أن تظهر فتقر عيني، فإياك أن تعرض عليك خطة فلا توافقك فتقبلها كراهية الموت، وإنما عنى ابن الزبير ليقتل فيحزنها ذلك. وهذا إسناد صحيح، وقد أخرجه أيضا ابن أبي شيبة وأبو نعيم في الحلية، وفيه دليل على أن المريض مباح له ومرخص له أن يقول إني وجع أو أن يقول ورأساه إذا اشتد به الوجع. ويجوز شكوى المريض ما كان على طريق الطلب من الله أو على غير طريق التسخط للقدر والتضجر منه، ففيه إباحة التشكي للمريض حتى يحصل التسخط للمقدور، فحينئذ لا يباح. فإذا وصل إلى التسخط على المقدور لم يكن مباحا ولا جائزا، بل هذا لا يجوز بحال. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني هشام بن سعد، ومحله الصدق وليس بحجة، عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو موعوك، أي وهو محموم عليه قطيفة، فوضع يده عليه فوجد حرارتها فوق القطيفة، فقال أبو سعيد ما أشد حماك يا رسول الله؟ قال إنا كذلك، يشتد علينا البلاء ويضاعف لنا الأجر. فقال يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء ثم الصالحون، وقد كان أحدهم يبتلى بالفقر حتى ما يجد إلا العباءة يجوبها فيلبسها، ويبتلى بالقمل حتى يقتله، ولأحدهم كان أشد فرحا بالبلاء من أحدكم بالعطاء. هذا حديث صحيح، وقد أخرجه أحمد وابن ماجه والحاكم، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. عن أبي سعيد الخدري أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو موعوك، أي وهو محموم عليه قطيفة. القطيفة كساء له أهداب، والعباءة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد كساء مفتوح من قدام يلبس فوق الثياب. وقوله صلى الله عليه وسلم حتى ما يجد إلا العباءة يجوبها، الجوب الخرق والقطع، وعند ابن ماجه يحويها، ولعله تصحيف، حتى ما يجد إلا العباءة يجوبها، أي يخرقها ويقطعها فيلبسها، ويبتلى بالقمل. كذا هو في النسخ، والقمل دويبة من جنس القراد إلا أنها أصغر منه، تركب البعير، ويبتلى بالقمل، وقد يكون الصواب ويبتلى بالقمل وهو معروف حتى يقتله، ولأحدهم كان أشد فرحا بالبلاء من أحدكم بالعطاء. فيه دليل على أن المصائب يطهر بها العبد من الذنوب، وترفع بها درجته عند الله، وأن الأنبياء كانوا أشد الناس بلاء، وكانوا أصبر على قضاء الله وقدره من غيرهم، وكانوا محتسبين الأجر عند الله جل وعلا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب عيادة المغمى عليه. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن ابن المنكدر سمع جابر بن عبد الله يقول مرضت مرضا، فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر وهما ماشيان، فوجداني أغمي عليه فتوضأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم صب وضوءه عليه، فأفقت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله كيف أصنع في مالي، كيف أقضي في مالي؟ فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية الميراث، يعني قوله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة الآية. والحديث أخرجه المصنف رحمه الله في الصحيح، وأخرجه مسلم في صحيحه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقف عند حدود ما علمه الله جل وعلا. قال جابر رضي الله عنه فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية الميراث. بواب الإمام البخاري رحمه الله لهذا الحديث بقوله باب عيادة المغمى عليه، لقول جابر رضي الله عنه فوجداني أغمي عليه، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر، فتوضأ الرسول صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه على جابر رضي الله عنه فأفاق. في الحديث فضيلة عيادة المريض واستحباب المشي فيها وهما ماشيان، وفي الحديث ظهور آثار بركة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه دليل على طهارة الماء المستعمل في الوضوء والغسل، وفيه جواز وصية المريض وإن كان يذهب عقله في بعض أوقاته بشرط أن تكون الوصية في حال إفاقته وحضور عقله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب عيادة الصبيان. قال رحمه الله حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد أن صبيا لابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل، وابنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي زينب رضي الله عنه. قال فبعثت أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن ولدي في الموت، فقال للرسول صلى الله عليه وسلم، أي قال الرسول صلى الله عليه وسلم للرسول الذي جاءه من لدن ابنته رضي الله عنها، اذهب فقل لها إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده إلى أجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. فرجع الرسول فأخبرها، فبعثت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فبعثت إليه تقسم عليه لما جاء، فقام النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه منهم سعد بن عبادة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الصبي فوضعه بين فندوتيه ولصدره قعقعة كقعقعة الشنة، فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سعد أتبكي وأنت رسول الله؟ فقال إنما أبكي رحمة له، إن الله لا يرحم من عباده إلا الرحماء. الحديث أخرجه المصنف رحمه الله في الصحيح، وأخرجه مسلم رحمه الله في صحيح. قوله فبعثت إليه تقسم عليه لما جاء ما زائدة بعد لام التأكيد. فندوتيه، الفندوتان للرجل كالثديين للمرأة، ولصدره قعقعة كقعقعة الشنة، قعقعة الشنة اضطراب وحركة وحكاية لصوت الشيء اليابس إذا حرك، والشنة القربة الخلقة اليابسة. إن صبيا لابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المرسلة زينب رضي الله تبارك وتعالى عنها. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قل لها إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده إلى أجل مسمى فلتصبر ولتحتسب، أي تنوي بصبرها طلب الثواب من ربها ليحسب لها ذلك من عملها، من عملها الصالح. في الحديث جواز استحضار ذوي الفضل للمحتضر رجاء دعائهم، وفيه جواز المشي إلى التعزية والعيادة بغير إذن بخلاف الوليمة، وفيه الترغيب في الشفقة على خلق الله والرحمة بهم، والترهيب من قساوة القلب وجمود العين، وفيه جواز البكاء من غير نوح، وإنما المنهي عنه الجزع وعدم الصبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم دمعت عيناه وقال صلى الله عليه وسلم: إنما أبكي رحمة لها، إن الله لا يرحم من عباده إلا الرحماء. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب. حدثنا الحسن بن واقع، هو ابن القاسم أبو علي الرملي وهو ثقة. حدثنا الحسن بن واقع قال: حدثنا ضمرة ابن ربيعة صدوق ثقة أمين، عن إبراهيم بن أبي عبلة قال: مرضت امرأتي فكنت أجيء إلى أم الدرداء فتقول لي: كيف أهلك؟ فأقول لها: مرضى، فتدعو لي بطعام فآكل، ثم عدت ففعلت ذلك، فجئتها مرة فقالت: كيف؟ قلت: قد تماثلوا. فقالت: إنما كنت أدعو لك بطعام أن كنت تخبرنا عن أهلك أنهم مرضى، فأما أنت ماثلوا أي قربوا من البرء والشفاء فلا ندعو لك بشيء. وهذا صحيح، وأخرجه أبو نعيم في الحلية، وفيه الحث على إطعام المصاب بقلق أو توتر أو مرض أو ما أشبه. هذه الأحاديث كلها ذكرها الإمام رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالمرض، والمرض يعرض للخلق ويبتليهم الله تبارك وتعالى به على حسب ما يقدره على مقتضى حكمته. فحري بالمسلم أن يتأمل في هذه الأحاديث ليعلم فقهها. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب. يكتب للمريض ما كان يعمل وهو صحيح. عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يمرض إلا كتب له مثل ما كان يعمل وهو صحيح. وفي رواية للمصنف رحمه الله عن أبي موسى رضي الله عنه يرفعه: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. وعن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من امرئ تكون له صلاة بليل فيغلبه عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة. أخرجه مالك وأبو داود وصححه الألباني رحمه الله في الإرواء وفي صحيح الترغيب والترهيب. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن العبد إذا كان على طريقة حسنة من العبادة ثم مرض قيل للملك الموكل به: اكتب له مثل عمله إذا كان طليقا حتى أطلقه أو أكفته إلي. أخرجه أحمد بإسناد حسن. أكفته إلي أي حتى أتوفاه. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يرفعه: ما من مسلم يصاب ببلاء في جسده إلا أمر الله تعالى الحفظة الذين يحفظون أن اكتبوا لعبدي في كل يوم وليلة من الخير على ما كان يعمل ما دام محبوسا في وثاقي. أخرجه الألباني وخرجه في الصحيح. ومن هذه الأحاديث نعلم كم نظلم أنفسنا إذ لا نداوم على عمل صالح في حال صحتنا وإقامتنا، لأن الواحد إذا مرض أو سافر لم يكتب له شيء إذ لم يكن له عادة بعمل صالح، أما إذا كان له عادة بعمل صالح فقطع بسبب مرض أو سفر كتب له ما كان يعمل وهو مقيم صحيح. فنظلم أنفسنا ظلما بينا عندما لا يكون لنا عادة على عمل صالح، لأن الواحد إذا مرض أو سافر لم يكتب له شيء. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم ابتلاه الله في جسده إلا كتب له ما كان يعمل في صحته ما كان مريضا، فإن عافاه قال أراه قال غسله، وإن قبضه غفر له، وفي رواية وإن شفاه غسله. في رواية لأحمد قال الله: اكتب له صالح عمله الذي كان يعمله، وسنده حسن، يكتب له الأجر بحسن نيته مع ما قد نزل به لصبره عليه ولتسليمه فيه الأمر إلى من ابتلاه به وهو الله عز وجل فيأجره الله تعالى عليه. فإن عافاه أراه قال غسله أي من الذنوب، وكما مر في رواية في بعض النسخ عسله أي جعل له الثناء الطيبة ووفقه للعمل الصالح بين يدي أجله ونهايته، وإن قبضه غفر له، وفي رواية وإن شفاه غسله، قبضه أي توفاه. ففي الحديث فضل الابتلاء وأنه من أقوى أسباب المغفرة وأنه يغسل الذنوب والآثام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاءت الحمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ابعثني إلى آثر أهلك عندك، فبعثها إلى الأنصار، فبقيت عليهم 6 أيام ولياليهن، فاشتد ذلك عليه فأتاهم في ديارهم فشكوا ذلك إليه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يدخل دارا دارا وبيتا بيتا يدعو لهم بالعافية. فلما رجع تبعته امرأة منهم فقالت والذي بعثك بالحق إني لمن الأنصار وإن أبي لمن الأنصار، فادعوا الله لي كما دعوت للأنصار. قال ما شئت، إن شئت دعوت الله أن يعافيك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت بل أصبر ولا أجعل الجنة خطرا. جاءت الحمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة، وليس لنا أن نؤول، فإن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، وقاعدة أهل السنة أنهم يمرون هذه النصوص على ظاهرها. جاءت الحمى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حقيقة ولا ينبغي التأويل، فقالت ابعثني، قالت حقيقة والله تعالى على كل شيء قدير، قالت ابعثني إلى آثر أهلك عندك أي من تختاره وتفضله منهم، فبعثها إلى الأنصار، فبقيت عليهم 6 أيام ولياليهن، فاشتد ذلك عليهم فأتاهم في ديارهم. فيه فضل الأنصار رضي الله تبارك وتعالى عنه، فشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل صلى الله عليه وسلم يدخل دارا دارا يدعو لهم بالعافية. فيه رفقه صلى الله عليه وسلم بأصحابه، وفيه دعاؤه لهم بالعافية، وهذا بعد أن اشتد عليهم الوجع وطال عليهم الأمد. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين حبه الأجر والثواب لهم والرفق عليهم. فلما رجع تبعته امرأة منهم فقالت إنها من الأنصار وإن أباها لمن الأنصار، أرادت أن يدعو لها كما دعا للأنصار. في هذا الحلف بقول القائل والذي بعث محمدا بالحق، فقد قالت حالفة والذي بعثك بالحق. قال ما شئت، ما موصولة أي الأمر كما تريدين، إن شئت دعوت الله أن يعافيك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت بل أصبر، فيه صبر الصحابة رضي الله عنهم وحبهم الخير واحتمالهم البلاء. قالت ولا أجعل الجنة خطرا، الخطر الرهن وما يخاطر عليه، كأنها تقول لا أجعل الجنة خطرا غير مضمون بإيثارها الدعاء منه صلى الله عليه وسلم لها بالشفاء، فإنها بعد ذلك لا تضمن شيئا وإن كانت قد شفيت وعوفيت، وإنما تضمن الجنة بالصبر الذي به ضمن لها الجنة، وإن شئت صبرت ولك الجنة، فاختارت الآخرة على الأولى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما من مرض يصيبني أحب إلي من الحمى، لأنها تدخل في كل عضو مني، وإن الله عز وجل يعطي كل عضو قسطه من الأجر، لأنها تدخل في كل عضو مني، وبذلك يتضاعف الألم والوجع فيزداد الأجر والثواب. وإن الله عز وجل يعطي كل عضو قسطه أي حصته ونصيبه من الأجر. مثل هذا لا يقوله أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه برأيه، كما قال الحافظ رحمه الله تعالى فهذا له حكم المرفوع. وعن أبي نحيلة رضي الله عنه قيل له ادعو الله، قال اللهم انقص من المرض ولا تنقص من الأجر، فيه حرصهم على الأجر والثواب وفيه خوفهم من نقص ذلك. فقيل له ادعو، فقال اللهم اجعلني من المقربين، أي من المقربين من الله رب العالمين، والراء مضاعفة للتكتير من المقربين، واجعل أمي من الحور العين، فيه بر الوالدة، وفيه دعاؤه لها بالجنة، وفيه الدعاء للوالدين عند الصحة والمرض وفي السراء والضراء. عن عطاء بن أبي رباح قال: قال لابن عباس رضي الله عنهما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ألا أداة عرض بدأ بها ليتوجه السامع لما بعدها، ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ ثم قال: هذه المرأة السوداء، فيه جواز وصف اللون أو الطول أو القصر للتعريف والحاجة إذا لم يكن هناك من سبيل إلا هذا، ويجب ألا ينوي بذكر ذلك التنقيص أو التحقير. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أسرع، والصرع علة في الجهاز العصبي تصحبها غيبوبة وتشنج في العضلات، وقد يكون الصرع لدخول الجني في بدن المصروع. قال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قالت: وإني أتكشف، أي خشيت أن تظهر عورتها وهي لا تشعر، فادعوا الله لي، أي بالعافية من هذين الأمرين. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك، كما مر في الحديث قبله. وفيه أن الأجر العظيم في الأمراض والمصائب إنما يكون لمن صبر. وقالت: أصبر، أي على الصرع. ولعل ابن عباس رضي الله عنهما قال لعطاء بن أبي رباح: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ لأنها حققت الشرط الذي اشترطه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالت: إني أتكشف، فادعوا الله لي ألا أتكشف، فدعا له. وأيضا: إني أتكشف، فادعوا الله لي ألا أتكشف، فدعا لها. حرصت على عدم التكشف وعلى ستر العورة لما فيه، أي لإبداء ذلك من المفاسد التي لا تخفى على أحد. فطلب الدعاء ها هنا لا ينافي الصبر. في الحديث فضل من يسرع، وأن الصبر على بلايا الدنيا يورث الجنة. وفيه أن علاج الأمراض كلها بالدعاء والالتجاء إلى الله هو أنجع وأنفع من العلاج بالعقاقير، وتأثيره في البدن أعظم من تأثير الأدوية البدنية، وإنما يمنع من تأثير ذلك ضعف المحل أو عدم قابليته أو ضعف من يأتي به أو عدم إصابة ذلك بموضعه، لأن بعض الناس ربما ابتدع في الدعاء فلم يكن محسنا، ولذا لا يترتب عليه أثر مما يحب، ويكون الأمر على أكمل وجوهه إذا أخذ بالأمرين، يصدق في القصد ويأخذ بالأسباب. في هذا الحديث جواز طلب الدعاء ممن يتوسم فيهم الصلاح والتقوى، وجواز ترك التداوي بالاسترقاء إن رجح الشفاء بذلك لزيادة توكل عنده، والله تعالى أعلى وأعلى. وعلينا أن نلحظ أمرا مهما وقع بسبب عدم معرفته على وجهه كثير من الخلط والخبط، وهو أن الصرع يكون صرعا بدنيا لخلل واقع في بؤرة معينة في المخ، فحينئذ يقع هذا الصرع. ويكون الصرع أيضا لمس من الشيطان، لمس من الجن. كثير من الناس لا يفرق بين الأمرين، قد يكون الصرع بدنيا لا شيطانية، وحينئذ لا بد من علاجه بالأدوية المعهودة، وله علاجه الناجع فيه بلا خلاف، وكل ذلك بقدر الله ورحمته. فإذا عدل عن هذا إلى علاجه بغير ذلك من الرقى التي يأتي بها كثير من الناس على غير الوجه المشروع، لم يزدد المريض إلا بلاء وتعبا. فلا بد من التفرقة بين الأمرين. وإن أردت التوسع فقل: لا بد من التفرقة بين الاضطرابات النفسية والأمراض النفسية من جانب، والمس الشيطاني من جانب آخر. فكثير ممن يظن أن بهم مسا من الجن ليس بهم من ذلك من شيء، وإنما هو اضطراب نفسي أو مرض نفسي. ونفرق بين الطب النفسي وعلم النفس. علم النفس تهويم، وأمور لا تسمن ولا تغني من جوع، بل مناهجه في الجملة على ضد الوحي المعصوم. وأما المرض النفسي فهذه الأمراض النفسية علم متعلق بعلم الأبدان، وأرجع كثير من تلك الأمراض في المنتهى في هذا العصر إلى أسباب مادية بدنية معلومة، ليس كما كان قبل من التهويم في أودية الظنون. فلا بد من التفرقة بين المس الشيطاني وما يكون من المرض النفسي. وأكثر الذين يظن أنهم مصابون بمس شيطاني هم يعانون من اضطرابات وأمراض نفسية في حقيقة الأمر، ولا يزيدون على رقية الراقي إلا تعبا. وكثير من المعالجين هم مرضى نفسيون أصلا، لأن كثيرا منهم يتأكل بما يصنع ولا يحل له، إلى غير ذلك من تلك الأمور. عن عطاء أنه رأى أم سفر تلك المرأة طويلة سوداء على سلم الكعبة. وعن القاسم أن عائشة أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ما أصاب المؤمن من شوكة فما فوقها فهو كفارة. مر أنه في رواية في الصحيح على ستر الكعبة، أي جالسة عليها معتمدة، ما أصاب المؤمن من شوكة فما فوقها فهو كفارة. هذه بشارة عظيمة لكل مؤمن، لأن الأذى لا ينفك غالبا من ألم أو هم أو غم أو نحو ذلك، وكذا الآلام والأوجاع البدنية وكذا القلبية، وكل ذلك تكفر به الذنوب لمن وقعت له. ففي هذا الحديث بشارة عظيمة للمؤمن إذا راعى ذلك الأمر واحتسب ذلك كله عند الله. وهذا الحديث كما مر في الصحيحين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من مسلم يشاك شوكة في الدنيا يحتسبها إلا قص بها من خطاياه يوم القيامة. لا قص أي نقص وأخذ، وفي بعض الأصول قضية، وقد صرح الألباني رحمه الله بأن ذلك خطأ، وإنما أتى بالتصحيح من الكفارات لابن أبي الدنيا. وقد تقدم معنى الحديث بلفظ: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. وقد مر أن ضبط الشوكة على ثلاثة أوجه: حتى الشوكة، حتى الشوكة، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مؤمن ولا مؤمنة ولا مسلم ولا مسلمة يمرض مرضا إلا قص الله به عنه من خطايا. هذا كالذي قبله. ذكر الإمام رحمه الله تعالى تحت باب: هل يكون قول المريض إني وجع شكاية؟ حديث هشام بن عروة عن أبيه لما دخل هو وعبد الله بن الزبير على أسماء قبل قتل عبد الله رضي الله عنه بعشر ليال، وأسماء وجعة. وجعة صيغة مبالغة أي شديدة الوجع. فقال لها عبد الله بن الزبير: كيف تجدينك؟ قالت: وجعة. فيه جواز قول المريض إني وجع. هذا شاهد الباب. باب: هل يكون قول المريض إني وجع شكاية فيكون قوله منهيا عنه أو لا؟ قال عبد الله لما قالت ذلك: إني في الموت. قال: إن في الموت لراحة. وفي لفظ السير قال لها: إن في الموت لعافية. فقالت: لعلك تشتهي موتي فلذلك تتمناه فلا تفعل. في السير وضحكت رضي الله عنه: فوالله ما أشتهي أن أموت حتى يأتي على أحد طرفيك، أو تقتل فأحتسبك، أي حتى تفيق من علتك أو تموت، لأنهما في منتهى أمر العليل، إما الإفاقة وإما الموت، فهما طرفاه أي جانباه حتى يأتي على أحد طرفيه. وإما أن تظفر فتقر عيني، تظفر تحقق الانتصار والظفر، فإياك أن تعرض عليك خطة أي خصلة فلا توافقك فتقبلها كراهية الموت، دعته إلى العمل بما يراه أرضى لله، ودعته ألا يخالف ذلك كراهية الموت، وإنما عنا ابن الزبير ليقتل فيحزنها ذلك، يعني أن يقتل فتحزن لموته. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو موعوك، الوعك الحمى وقيل ألم الحمى، والمراد الأول أي وهو محموم لقوله ما أشد حماك يا رسول الله. عليه قطيفة كساء له خمل فوضع يده عليه فوجد حرارتها أي من أثر الحمى فوق القطيفة، في رواية فوق اللحاف، فقال أبو سعيد ما أشد حماك يا رسول الله؟ قال إنا كذلك، اشتد علينا البلاء ويضاعف لنا الأجر. الظاهر أن ضمير المتكلم هنا يعود إلى الأنبياء بقوله صلى الله عليه وسلم عقب ذلك الأنبياء ثم الصالحون، جوابا عن بيان أشد الناس بلاء. فقال يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ فيه أهمية التفقه في أمور الابتلاء، لأن المسلم معرض للابتلاء وينبغي أن يهيئ نفسه له مع دعائه بالمعافاة في الدنيا والآخرة. قال الأنبياء ثم الصالحون، في رواية إن من أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، رواه أحمد وغيره. وقد كان أحدهم يبتلى بالفقر حتى ما يجد إلا العباءة يجوبها فيلبسها، يخرقها ويقطعها، وكل شيء قطع وسطه فهو مجبوب، ومع ذلك يرى أن من أعظم النعم عليه علما منه بأن المال ظل زائل وعارية مسترجعة وليس في كثرته فضيلة، فيرى أن ذلك من أعظم نعم الله عليه أنه لا يجد شيئا إلا العباءة يجوبها أي يشقها ويلبسه، ومع ذلك لا يرى أن أحدا أعطي أفضل مما أعطي هو، ويبتلى بالقمل القمل حتى يقتله. ولأحدهم كان أشد فرحا بالبلاء من أحدكم بالعطاء، إذ البلاء سبب المحبوب والمحبوبات مسكون إليها، ومن أحب شيئا شغل به، المكروه مهروب منه، ومن هرب من شيء أدبر عنه. وهؤلاء هم أحباء الله، فيسلبهم تعالى محبوبهم في العاجل ليرفع درجتهم في الآجل. وكثير من الأحاديث ذكرها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في بيان فضل الابتلاء، وفيها دلالة صريحة على أن المؤمن كلما كان أقوى إيمانا ازداد ابتلاء وامتحانا، والعكس بالعكس، ففيها رد على ضعفاء العقول والأحلام الذين يظنون أن المؤمن إذا أصيب ببلاء كالحبس أو الطرد أو الإقالة من الوظيفة مثلا أو نحو ذلك أن ذلك دليل على أن المؤمن غير مرضي عنه عند الله تعالى، وهذا ظن باطل. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أفضل البشر، كان أشد الناس حتى الأنبياء بلاء، فالبلاء غالبا دليل خير وليس نذير شر، كما يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاه فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، أخرجه الترمذي وابن ماجه وغيرهما، وهو حديث صحيح. ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى بابا في عيادة المغمى عليه، وذكر فيه حديث جابر رضي الله عنه، المغمى عليه الذي يصيبه غشي تتعطل معه قوته الحساسة. لماذا ذكر هذا الباب ها هنا؟ لكي لا يعتقد أن عيادة المغمى عليه ساقطة لكونه لا يعلم من عاده، لا يعلم بعائده، فربما ظن بعض الناس أن عيادة المغمى عليه ساقطة أو لا تراد. مجرد علم المريض بعائده لا تتوقف مشروعية العيادة عليه، لأن وراء ذلك جبر خاطر أهله وما يرجى من بركة دعاء العائد ووضع يده على المريض والمسح على جسده والنفث عليه عند التعويذ إلى غير ذلك، وكلها كان يصنعها الرسول صلى الله عليه وسلم عند عيادة المريض. فليس شرطا أن يعلم بك، ربما كان قد أغشي عليه فتعوده وتصنع معه ما كان يصنع الرسول صلى الله عليه وسلم والله يقبل منك. قال جابر مرضت مرضا فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر وهما ماشيان، فوجداني أغمي عليه في رواية لمسلم فوجداني لا أعقل، هذا شاهد الباب، عيادة المغمى عليه. فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم رش علي منه فأفقت. عند المرض على الإنسان أن يهتم بمعرفة حكم الله تبارك وتعالى في المال والحقوق، لأنه لا يدري، لعل ذلك أن يكون آخر عهده. وأما الأتقياء الأنقياء فإنهم يحرصون على ذلك حتى في حال الصحة، فما يبيت واحد منهم ليلتين إلا ووصيته مكتوبة تحت وسادته. قال فلم يجبني بشيء، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم لا ينطق عن الهوى، حتى نزل القرآن بما سأل عنه. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، الكلالة الوارثون الذين ليس فيهم ولد ولا والد، فهو واقع على الميت وعلى الوارث بهذا الشر، الأب والابن طرفان للرجل، فإذا مات ولم يخلفهما فقد مات عن ذهاب طرفيه، فسمي ذهاب الطرفين كلالة. وقيل كل ما احتف بالشيء من جوانبه فهو إكليل، وبه سميت لأن الوراث يحيطون به من جوانبه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم عاد الصبي، لذلك بواب البخاري رحمه الله باب عيادة الصبيان، أن صبيا لابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثقل، أي اشتد مرضه، هي زينب، كما وقع في رواية أبي معاوية عن عاصم المذكور في مصنف ابن أبي شيبة، فبعثت أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن ولدي في الموت. بعثت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه إن ابنا لي قبض، كما في رواية المصنف في الصحيح، فقال للذي جاء يخبره اذهب فقل لها إن لله ما أخذ وله ما أعطى. قدم ذكر الأخذ على العطاء، وإن كان متأخرا في الواقع لما يقتضيه المقام إذ قبض الولد، فقال قل لها إن لله ما أخذ وله ما أعطى، والعطاء مقدم على الأخذ، ومع ذلك قدم في الذكر الأخذ على العطاء لما يقتضيه المقام. والمعنى أن الذي أراد الله أن يأخذه هو الذي كان قد أعطاه، فإن أخذه أخذ ما هو له، فلا ينبغي الجزع لأنه مستودع الأمانة، لا ينبغي له أن يجزع إذا استعيدت منه، فمن آتاه الله شيئا فهو مستودع أمانة، ما أخذته فأنت مستودع أمانة، أي ما أخذ، إذا شاء الله تبارك وتعالى استرد الوديعة وإذا شاء أبقاها، والله تبارك وتعالى يفعل ما يريد، وكل شيء عنده من الأخذ والإعطاء أو من الأنفس أو ما هو أعم من ذلك إلى أجل مسمى، إلى أجل مقدر بأجل معلوم، والأجل يطلق على الحد الأخير وعلى مجموع العمر، فلتصبر ولتحتسب، أي تنوي بصبرها طلب الثواب من ربها ليحسب لها ذلك من عملها الصالح. فرجع الرسول فأخبرها، فبعثت إليه تقسم عليه لما جاء، وما زائدة بعد لام التأكيد كما مر، فأرسلت إليه تقسم عليه لا يأتينها. فقام النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه منهم سعد بن عبادة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الصبي فوضعه بين كندوتيه، وهما للرجل كالثديين للمرأة، والمراد هنا ضمه إلى صدره، وفي رواية للمصنف فأقعده في حجره، ولصدره أي لصدر الصبي قعقعة كقعقعة الشنة تضطرب وتتحرك، وأصل القعقعة حكاية حركة الشيء يسمع له صوت، فلنفسه حشرجة كصوتها إذا ألقي فيها الماء، فكان صدره يقعقع قعقعة القربة إذا جعل الماء فيها وصب، والشنة القربة الخليقة اليابسة، فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال سعد بن عبادة أتبكي وأنت رسول الله؟ ظن سعد أن جميع أنواع البكاء حرام، وأن دمع العين حرام، وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي ذلك فذكره به، فأعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن مجرد البكاء ودمع العين ليس بحرام، بل ليس بمكروه، بل هو رحمة، بل هو فضيلة، وإنما المحرم النوح والندب والبكاء المقرون بهما أو بأحدهما، وفي الحديث إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أو يرحم. أخرجه البخاري ومسلم. إن الله لا يعذب بدمع العين، هذا لا يملكه المرء، ولا بحزن القلب، وهذا أيضا لا يملك، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أو يرحم. وقال إنما أبكي رحمة له، إن الله لا يرحم من عباده إلا الرحماء. ففي هذا الحديث أن البكاء رحمة، وليس كما يظن كثير من الناس أن البكاء ضعف، وإنما البكاء رحمة. في الصحيحين قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. في الحديث جواز استحضار ذوي الفضل للمحتضر، وجواز القسم عليهم ليفعلوا ذلك، وجواز المشي إلى التعزية والعيادة بغير إذن بخلاف الوليمة لا يسعى إليها إلا بإذن أي بدعوة. وفي الحديث استحباب إبرار القسم، وفيه أمر صاحب المصيبة بالصبر قبل وقوع الموت ليقع وهو مستشعر بالرضا مقاوم للحزن بالصبر. وفيه عيادة المريض ولو كان مفضولا أو كان صبيا صغيرا. وفيه أن أهل الفضل لا ينبغي أن يقطعوا الناس عن فضلهم ولو ردوا أول مرة. وفيه استفهام التابع من إمامه عما يشكل عليه مما يتعارض ظاهره، وذلك حين دمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه حسن الأدب في السؤال، ويؤخذ ذلك من قوله مقدما بين يدي سؤاله يا رسول الله، فقدمه على الاستفهام. وفيه ترغيب في الشفقة على خلق الله والرحمة لهم. فيه الترهيب من قساوة القلب وجمود العين. فيه جواز البكاء من غير نوح ولا ندب ونحوهما. عن إبراهيم بن أبي عبلة قال: مرضت امرأتي فكنت أجيء إلى أم الدرداء فتقول لي كيف أهلك، فأقول لها مرضى فتدعو لي بطعام فآكل. إبراهيم بن أبي عبلة الإمام القدوة، شيخ فلسطين الشامي المقدسي من بقايا التابعين، ولد بعد 60 رحمه الله. مرضت امرأته فكان يذهب إلى بيت أبي الدرداء فتقول أم الدرداء كيف أهلك، فيقول لها مرضى. فيه الإخبار بالمرض لما يتبعه من عيادة ودعاء للمريض، فتدعو لي بطعام فآكل. ثم عدت ففعلت ذلك، أي سألت مرة أخرى عن أهلي ودعت لي بطعام، فجئتها مرة فقالت كيف، أي كيف أهلك. قلت قد تماثلوا، أي قاربوا البرأة، تماثل العليل من علته قارب البرأة فصار أشبه بالصحيح، كأنه هم بالنهوض والقيام. فقالت إنما كنت أدعو لك بطعام أن كنت تخبرنا عن أهلك أنهم مرضى، فأما أن تماثلوا فلا ندعو لك بشيء. فيه الرفق بالمريض وأهله وإعداد الطعام لهم، وفيه المصارحة في الأمور المشروعة. أما أن امرأتك قد تماثلت للشفاء فهي تقوم على شأنك، هي تخدمك تعد لك طعامك، أما لما كانت عليلة فقد كنت مسكينة لا تجد من يصلح لك شأنك في طعامك وشرابك فكنا نرفدك، وأما الآن فلا ندعو لك بشيء. مصارحة في الأمور الشرعية ولا شيء فيها. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.